يفعل وقت التلبس بالصلاة، بعدما يتلبس الآن بالصلاة قطع الأرض، بعدما يتلبس بالصلاة هذا كي يسقط عنه، وما يجب فعله أثناء الصلاة. فأذاك إذا دخل مع الإمام فالإمام يتحمل، وإذا خرج الإمام لا يتحمل. نضرب مثال سجود عند الآن، سجود السهو الآن أنت مطالب به بعد التلبس من الصلاة، فما كان من سهو أثناء الصلاة سيتحمله الإمام عنك ما لم يكن ركنا. ما كان بعدما يسلم الإمام أنت استقللت وأنت مطالب به، لأنه هذاك مطالب به داخل الصلاة، انتهت علاقتك بالإمام. الآن بالنسبة إلى السترة أنت مطالب بها قبل ماذا؟ قبل التلبس بالصلاة. بعد التلبس بالصلاة لم تبقى مطالب بسترة، فهمت الآن؟ بعد التلبس بالصلاة حتى ولو تلبست مع الإمام قلت الله أكبر وجلست، أنت لم تدرك الصلاة، لكن في هذا الوقت هل تروح تبحث على سترة حتى نحطها بين يديك؟ لا. ولهذا باتفاق العلماء ولو أن بعض العلماء أجازوا أنه بعد ما يخرج الإمام من الصلاة يبقى حكم سترة الإمام سترة من خلفه، حتى لمن لم يدرك إلا كبر وجلس وسلم الإمام عليه، لأن لا يستطيع يبحث عن سترة بعدها. فهمت الفرق؟ أنت الشيخ الإتمام بالنسبة للإمام، الإتمام الرسول قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهوم المخالفة من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، معناتها أنت كي تدخل تقول الله أكبر وهو يرفع من الركوع أدركت الصلاة الركعة الأخيرة، ما أدركت الصلاة، معناتها ما أدركت الصلاة. يا إيش راح تفعل؟ تأتي بالصلاة أنت اللي مطالب بها. دق الآن أنا دخلت في صلاة الجمعة مع الإمام، دخلت في صلاة الجمعة مع الإمام، أنا قلت الله أكبر وهو قال سمع الله لمن حمده، إذا أنا تلبست مع الإمام في ماذا؟ في جمعة، لكن أدركت الصلاة؟ لم أدركها، سأصليها ماذا؟ الأصل فيها أنا دخلت مع الإمام نصليها ماذا؟ جمعة، لكن ما أدركت صلاة جمعة، لأني ما أدركت الصلاة ولو أني تلبست بالصلاة مع الإمام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث عبد الله بن مسعود من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة. وما مفهوم مخالفة؟ من لم يدركها يصليها ظهرا. أي نعم، اتضح لك الأمر. يعني ما لا ندخل هذا في هذا، هذا له حكم وهذا له حكم. ولهذا الجمعة قال الرسول من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، يصلي ركعتين. ومن لم يدرك ركعة إذا دخل يبدأ من بعد الرفع من الركوع إلى أن تنتهي الصلاة، من بعد الرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده تتكبر، ولو أن قلت الله أكبر جلست هو ماذا؟ سلم، لم تدرك الصلاة. كله من بعد الرفع من الركوع الإمام إلى أن تنتهي الصلاة وأنت ما أدركت الصلاة، لأن ما أدركت ركعة. قلت لكم فيه فائدة هنا، لولا أثر عبد الله بن عمر كنت أقول فائدة أخرى أو شيء. قلت لولا أثر عبد الله بن عمر لكنت نقول إذا أدركت آخر صف لقدامك فقد تدرك الصلاة. يا الرسول قال يأتم بالصف الأول ثم الصف الثاني بالصف الأول، معناته إذا دخلت أنت وجدت لي ملكعين وتركت إلى الصف الأخر لقدامك لولا أثر عبد الله بن عمر كنت نقول لأنك قد أدركت الركوع بما أمرك الرسول أن تأتم به، لكن من أدرك الركوع أي حال الإمام في حالة الركوعات مقصود بها الحديث. الجمعة ما بين الجمعة وصلاة العصر، جمعة جمعة وش هي؟ وش هي الجمعة في الحقيقة؟ وش هي؟ هل هي صلاة مستقلة أم هي بدل عن الظهر؟ عرفت فل؟ لو كانت الجمعة صلاة مستقلة كنا ممكن نقول أو يمكن إيه يمكن لا، لكن هي بدل عن الظهر، ولهذا من لم يدرك ركعة من الجمعة يصليها ظهرا، إذا هي بدل عن الظهر، إذا تأخذ حكم الظهر من جمع وغير ذلك. إلا أن النبي لم يصليها في السفر، لم يثبت أن النبي صلى الجمعة، ولو أن الشيخ ناصر يقول بحد كلام إذا كانوا في نزهة وكذا يصلون الجمعة. ما اعتمد على أخذ مع عمر، ما كان عمر سفر حتى جمعه، أينما كنتم فجمعوا، إذا كان يعني الرسول أينما كنت فجمعوا لم يجمع. الله أكبر، حيث كان في أسفار وما جمع، كان نازل في تبوك جلست 20 يوم نازل، ما أدركته كم جمعة؟ أقل شيء 2 أدنى شيء جمعتين، وما ثبت أنه جمع أينما كنتم فجمعوا، ولا ما لم يجمع في حجة الوداع كيف سافر وجاء وأدركهم الجمعة في الطريق وما جمع، فأينما كنتم فجمعوا كلام غير فهم، لأنه يعارض فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا من نام عن بكت عندها وقت نام ولا ركض. كان بعض الأشياء تقضى وكان بعض الأشياء لا تقضى. ما تخرج. وما كان بعض طلبة العلم جابوا إشكالية وهذه من زمان مش من اليوم يعني. عن طرد هذا قالوا إذا كان العامل جلس وأعطي له يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين، وأما إذا لم يكن عامل موجود لابد من إخراجها صبيحة العيد. أي نعم صبيحة العيد قبل الصلاة. أنا مانيش شايف يعني وجهة هذا المانع من إخراجها، لأنك أنت بمجرد شوف الحديث أبي هريرة مع الشيطان، لأنك بمجرد ما تأخذ تخرجها تبرأ مال ذمتك. ثانيا أنا كلامي لنوجهه دائما ودائما، هذاك العدد الغفير الذي تجمع فيه الزكاة كيف سيؤديها العامل لجميع الناس في نفس الوقت في قبل صلاة الجمعة؟ هذا مستحيل. آه يعني أهل المدينة كم يجيبوا حطوا عندي حطوا عندي حطوا عندي، كيف راح يفعلها في نفس في صبيحة العيد؟ ولهذا ابن حبان ولا ابن خزيمة على ما أظن ظهر لي ابن حبان وابن خزيمة واحد منهما في بحديث أبي هريرة هذا استدل إذا أعطيت للعامل يجوز العامل أن يخرجها قبل يوم أو يومين، ها بعد العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة بعد العيد. هو يقول هكذا لكن الأثر ليس فيه ذلك، هو استدل به بهذا الوجه هذه، لكن نحن نستفيد منه حكم جواز إخراجها قبل ثلاث أيام، أما إيصالها للمسكين يجب أن تصل له قبل ثلاث أيام حتى تكون طهرة وطعمة. فكرة حديث الورين عن أبي هريرة صحيح البخاري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة فخليت عنه بالنسبة نفهم وما أخذه لأن أشكاله مال أخذه قالوا راح نوصلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذا يأخذ يأخذ يأخذ أمسكه، قالوا ليش هذا؟ قالوا أنا صاحب عيال وهذا أنا نفهم منه أن خليت عنه أي تركته وما أخذ معه من شيء، هذا ما يتبادر لي أنا الذهن فهمه. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت كبيرا. رحمته معنى رحمته، لا تكون الرحمة إلا بمال بإعطائه ما يحتاج، هذا فيها لفتة تعفى رحمته فخليت سبيله. نعم قال أما إنه قد كذبك وسيعود، قال أما إنه قد كذبك قال قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرفضته فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيال فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرفضته الثالثة وجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود لما تعود؟ قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله قال ما هي؟ قال قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية والله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. هذا النص هذا فيه جواز إخراج زكاة قبل ثلاث أيام. أنا عندنا أثر عبد الله قبل يوم أو يومين. أثر عبد الله بن عمر. هذا الأثر هذا فيه قبل ثلاث أيام. جاء اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. شيخ ما فيش إنه في الثالث كان العيد. ها؟ لا قلت من ثلاث أيام. إحنا بالنسبة لنا ما دام أن عبد الله بن عمر قال رخص صح ولا لا؟ الآن يجب أن نعرف متى يضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام. لو كنا نعلم هذا كان يقول من هذاك الوقت جواز إخراج. لكن الآن ما عندنا إلا أثر عبد الله بن عمر وهو يحكي ماذا؟ ترخيص رخص رسول الله في إخراج قبل يوم يومين، وهذا فيه في حضرة النبي، والنبي قد أقر أنها ثلاثة أيام. يعني الآن نحب نقول الترخيص وما دام رخصة لا تجوز بها ماذا؟ محلها الذي هو ما ثبت عنه بالنص ثلاثة أيام، يعني هذا في ثلاثة أيام يجوز إخراجها. فقول أبو هريرة فرحمت اشتكى عيالا وفقرا وحذا، قال فرحمت تركته، يعني فيه دلالة كأنه تركه يأخذ من ذلك، وهذا فيه دلالة في جواز يعني ولو من بعيد جواز إخراجها للفقير، لأن قال صاحب عيال وكذا محتاج قبل هذا اليوم يومين. يعني الآن هذا كالتعليل متاعهم متاع العامل منع إعطائها للفقير مباشرة لا وجه لذلك، لا وجه للمنع بالنسبة لي أنا لا أرى، مدام أن ذمتك برئت بإعطائها قبل يوم أو يومين عطيتها للعام، يعني إخراجها للفقير كذلك ما ضر ذلك والله أعلم. هذا ما بدالي أما إخراجهما بعد الزكاة أنا في العام قلت لا أرى جواز ذلك. شوف ابن حبان، شوف ابن حبان وخزيمة مكوش عليهم كان فصل هذا الحديث عبد الله كذب وسيعود، يعني بور تبويب يوحي كأن أبا هريرة أخرجها بعد يوم أو ثلاث أيام من من من وقتها، لكن النبي قد جعل لها وقتا محددا، فلا يجزي العامل أن يخرج عن ذاك الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم. نعم. امرأة تتزوج بالثاني بعدما طلقها الأول بنية أن ترجع للأول، يتزوج بها بعد يديها بعد ما يصير يطلق، هو يطلق مش هي الا اذا نكد له حياته بعد ذلك. هي الطلق ما ظنيت هذا كان. طيب الزواج بالثاني هذا يكفي العقد او لابد من الدخول؟ شو الزواج بالثاني؟ لازم يذوق العسيلة، قال الرسول حتى تذوق العسيلة تذوق الزيت. نعم. من مرأة أبي طلحة على ما أظن هذا قال تريدين العودة إلى فلان، قال حتى تضيط عشيرتك ويضيط عشيرتك، لابد من أن يدخل بها يعني. هذا المقصود به. شيخ زيادة قبل فرصة الفقارة السنة رحمه الله رحمه مغفرة، شيخ هذه زيادة محاشة شيخ الأنباني في الثلاثة أو مغفرته؟ لا ما أنا إذا ثبت مرفوعة لا أعرف أنها ضعيفة أنا. ما إذا ضعيفة تبدو أنه عالم أنا رضي الله. بالنسبة لليلة الأخيرة من هذه رمضان أصل فيها فقاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان، آخر ليلة من رمضان يعني دليل آخر ليلة من رمضان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني هذا في دلالة على طلب ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. ابن خزيمة قال باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر على يوم الفطر. بارك الله فيك. إذا أديت بذلك عاود. قال باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه. أي هذا تقول ابن خزيمة استشف من ثلاث أيام جواز تأخير إخراجها بعد ثلاث أيام، وهذا إذا كان عندكم الذاكرة متى تكلمت عن الموضوع هذا؟ ها؟ الفتح. ها؟ حديث أبي هريرة مع شيطان في الفتح، كنت تكلمت موضوع هذا، جيت بالكلام بتاع ابن خزيمة هذا وبينت أن هذا خطأ من ابن خزيمة، وبعدها الطلبة ذكروا أن فيه كلام لابن حجر العسقلاني كذا بنفس الشيء، قلت أنا جواز إخراجها قبل ثلاث أيام، يعني قال هذاك الحديث يستفاد منه جواز إخراجها قبل ثلاث أيام، ابن خزيمة أخطأ في هذا التبويب هذا بالنسبة إلي الآن، لأن النبي قد جعل لها حدا فيجب أن تخرج بذاك الحد سواء كانت من العامدة أو من غيره، فمن أخرها عن ذلك قال إنما هي صدقة من الصدقة. شوف كأنه فهم من الحديث أن الجمع كان يوم العيد، ثم الفعل الذي وقع بين القتلة التي وقعت لا لكن بعد العيد، لكن أثر عبد الله بن عمير عبد الله بن عمر يرد عليه. أثر عبد الله بن عمر يرد عليه. طب عبد الله كان ينزل يجلس العامل، قال يشفى أثر عبد الله بن عمر كان يجلس قبل يوم يومين كنا نخرجه أو يجلس العامل حين يجلس العامل أو كذا. شوف شيخ مقادير شيخ فيها يعني أجر يعني للي يخرج أضحى كل لين ضحي، لكن اللي يشري واحد عشر لين ويشري واحد عشر لين كيف إذا هذا بحسب النوعية اللي يخرجها واللي يزيد الأجر يزيد الأجر. كما الآن الله قاعد صايم رمضان ولا صايم رمضان؟ أنا صايم رمضان وقاعد في الدار نبحث والآخر قاعد الشانطية يكذب عليك مسويين. إحنا صايمين أنا في 34-32 درجة نقوله خانة، وهذيك اللي يمكن تستحرى شهاد 52-54 أجرك على قدر ماذا؟ ما صدي. والنصب هذا ليس المتقصد يعني اللي هو لازم من تعب يعني ماشي في حياتك العادية في حد ذاته، موش تقصد التعب من أجل أن تزيد في الأجر، هذا لا، إن الله غني عن تعبيه في حدكم ماذا نفسه. في الصيام هو تعبان اكثر مني داير كذا، وانا راني نتعب صح ناخذ اجر من جهه اخرى تعالي، لكن الصيام تاعو مش انا هو مش كيف فيه، هذه لازم نحطها. نعم. شوف جاء في تنبيه قال ابو حاتم كان ابن عمر يعجل الزكاه قبل الفطر بيوم او يومين ويستقبل رمضان بصيام يوم او يومين. لا حين يجلس العامل ولو كذا من يعرف في ذهن طرف أنا نقول شيء كان شيء معناته يكون موجود لكن ما أدري يعني كلمة هكذا نقراها تبقى شاذة عموما ما تكون موجودة يعني عموما لحد الآن ما خدتنيش الذاكرة. قلت بالنسبة لكم أن هذه آخر ليلة تقام كذلك، من هذه كنت نبحث على الموضوع أنت عليه السوق قلت من قبل، التمس ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، التمس ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. هذا الحديث هذا ورد بطريق آخر بالنسبة لي أنا، هذا الحديث عليه القدر فيها نصوص من داخل بعضها تداخل عجيب جدا، لكن هذه التمس ليلة القدر في آخر ليلة رمضان هذا جزء من الحديث، ولو أنه الأصل فيه أنه ضعيف لكن هو جزء منه. وين شيخ ناصر ضعفه؟ في صحيح ابن خزيمة قال عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الفر والمملوك والذكر والأنثى صاع من تمر أو صاع من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع بر، قال وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا. قال قلت متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال إذا قعد العامل. قلت متى كان العامل يقعد؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. قال الألباني إسناده صحيح. هذا هو قلت كان شيء قال يجلس قبل البعد عندما يجلس العام. أبو هريرة وش دار لنا زاد لنا ماذا؟ يوم ثالث جواز إخراج قبل يوم ثالث عندما يخرج العامل، هذا 3 أيام هذا ترخيصا وتخفيفا على الناس يعني في إخراجها، وهذا دليل على أنه يكون هو العامل أعلم بحال الناس وغيره. الحديث هو مروي هنا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، عن عبادة قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال هي في شهر رمضان في العشر الأواخر ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 وآخر ليلة من رمضان من قام احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. يقول الشيخ ناصر رحمه الله ضعيف، لا يقول قبل هذا يقول منكر، كيف النكر الله أعلم يعني من قال هو منكر ضعف. فهذا الحديث اللي قال في 27 وين قال أو آخر أو 29 أو آخر ليلة من رمضان، هذا اللفظ آخر ليلة من رمضان مع الباقيات. فكان بالنسبة إلي نشوف النكرة نيجا، يعني الحديث فيه وراوي ضعيف كما قال هو الشيخ ناصر الله يرحمه. فما أرى أن النكارة في الحديث يعني، ولو أن الراوي ضعيف ما عندي ما نشوف شيء في وجهة النكارة مع أنه يلتمسوها في الوتر. الشيخ لعله يرى باللحظة روية المطاطر ما شيء متى تكون النكارة شيخ المخالفة أو شدة المخالفة هو الآن ما كانش مخالفة يكون الراوي شديدة ما لم يروي من الأولى رووا الآخرين التمسوها في العشر الأواخر في الوتر من العشر الأواخر يعني 21 و23 و25 و27 و29 شيخ آخر ليلة قد تكون وتر وتر وتر عموما على الغالب أنها وتر شهر 29 الغالب الغالب 29 29 إيه الوتر لأنها قال التمسوها في الوتر والراوي ذكر وش ذكر 21 ذكر 21 23 ذكر الوتر إذا وجه النكارة لحد الآن مش بادية دي سبحان حديث حسن دون قوله أو في آخر ليلة وهذا إسناد ضعيف سلف هذا آخر ليلة ما أرى لها وجه المنع لتمسوها في الوتر ما أرى وجه يعني تضعيفها مع أن الوتر هي من الأوتار شيخ لأن آخر ليلة قد تكون في الشفع افهم مني هي من رمضان أم لا نعم خلاص هو قال آخر ليلة مع ذكر ذكر ماذا ذكر الأوتار ولا لا ذكر الأوتار ولا لا نعم شيخ. ذكر الأوتار معناتها بالنسبة لي الآن أنا عندي متأكد أن الليلة الأخيرة تاع رمضان من رمضان هذه الليلة هذه الآن رمضان هي من رمضان شيخ لعله شاف الرواية فيها الأوتار فقط ولما نقول آخر ليلة قد تكون في آخر هو ذكر الأوتار وذكر آخر ليلة تحمل على السياق شيخ بدون نظر إلى النكارة شيخ أصلا هو ضعيف كيف فيها رمضان ضعيف ما هوش ضعيف يجبر حيث الأخرى شيخ يجبر المعنى الإجمالي خلاص حتى جزئية آخر ليلة داخلة في الوتر يتمسوها في الوتر و29 من الوتر تكون في الوتر وتكون في الوتر استفاد نكارة من هذا شيخ بعيد عندي أنا بعيد لا وجه شيخ يعني حتى ولو كما نظر ما شيخ ما قدرش نستفاد من هذا الحديث أن هذه الليلة من رمضان كونه ضعيف قلت لك الأصل فيها اطلبوها في الوتر 21 23 25 27 29 تكون سنة 29 يطلبوها يطلبوها هي آخر ليلة من رمضان ولو أن شفنا الهلال هي آخر ليلة من رمضان الشيخ هو عنده 29 بعد صيام 28 وليس بعد صيام 29 شو قلت هذا عند الشيخ الألباني شو عندي في الشيخ ناصر أنا نتكلم على الرسول قال لا الشيخ هو خلاص حديثنا عن الآن هو عنده ضعفها بماذا بما عنده لا بالحديثي الشيخ لهذا قال نكارة خلاص إذا ليس له الحق أن يقول نكارة الشيخ بناء على ما يعتقد ليس له الحق أن يقول نكارة بناء على فهمه هو نعم شيخ أنحكم بالفهم على الحديث بالنكارة الشيخ هو هي قلت أنحكم لكن أنا أرى النقش فيك أنحكم شيخ لنا حكم على الشيخ الألباني لماذا قال نكارة شعدي أنا لا يهمني لماذا قال إنه يهمني علميا هنحكم بهذا الفهم بلا أن نقول نحكم حديث كذا لا نحكم إيه لا نحكم هذا الذي يهمني يابا لماذا قال مش مشكلتي أنا أجد لماذا قال أو لم أجد مش مشكلتي شيخ ما قصد كلام هو هذا هو حبي خرج له مخرج زعم الشيخ ناصر قال كذا فاهم الشيخ ناصر معليش وقال هذا أنا مش أحوال النكارة أنا عندي لا وجه للحكم على ذلك بالنكارة لأنه موافق للنصوص الأخرى جميعا وذكر 21 ذكر 23 ذكر 29 كي قال 29 بعوض يقول 29 قال آخر ليلة من رمضان آخر ليلة هي تطلب في الوتر 29 نفسها في سمعت الله أعلم بالنسبة للفائدة العلمية وصلني خبر أن مانيش عارف اللي حكمة اللجنة في السعودية اللي حكمة لجنة القضاء ولا حكمة اللجنة التوازن الله تعوشه اللي هو الفتوى مكلفة بال التاريخ تاع يعني لجنة مكلفة بالقضاء والمتر مش لجنة يا شيخ الانترنت داروا تاريخ عن بعض اللي يهمني اللي صرحوا به في عندهم هما في الليلة تاع يامس مش اليوم 29 اي قالوا 29 أنا اللي همني دائما حبيت ناخذ شيء وأثبت حكم شرعي من خلال ذلك. وتعرفني أنا دائما بدني همني أنه ما ينقل صحيح عنهم ماذا قيل، يعني ما هي الجهة التي نطقت بهذا الكلام وماذا قال، هذا يهمني كثيرا بالنسبة إلي. وأنا مش عايزم هذا، لكن مع ذلك أقول يعني الآن لا ألتفت إلى الجهة المتكلمة، لكن ما وصلني من خبر الآن فأنا أتكلم عن الخبر الذي وصلني، قد يكون نفس الكلام قيل أو مقارب أو غير ذلك. يعني سمعت بالأمس قريبة اتصل بي، أول ما اتصل بي رضوان ثم أبو عاصم، مسافر دخل مع الإمام في صلاة رباعية في سجود الركعة الرابعة، هل يتم أم يقصر؟ أنا أشكر، احنا قلنا إذا دخل قال الإمام سمع الله لمن حمده ثم بعد ذلك ركع، هذا قلنا احنا الآن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقام ثم دخل أدرك الركوع، أدرك بعد ذلك السجدة الأولى، أدرك القيام بعد الرفع، وأدرك السجدة الأولى والثانية والتشهد، ومع ذلك لم يدرك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع أي الركعة كاملة بسجدتيها من ركوعها فقد أدرك الصلاة. هذا قلناه من قبيل يقضيها. فأنا قلت الشيخ ناصر رحمه الله تعالى فيما قال هذا أنه بالنكارة من الشيخ وجه، وهذا فيه دلالة على أن الليلة الأخيرة من رمضان اللي هي الليلة 29 تعد من رمضان، كما أن الليلة الأولى ما عددناها من ماذا؟ من رمضان، حسبناها من شوال، إذا نحسبناها من شعبان والأخيرة هذه نحسبها من رمضان، وقيامها قيام على رمضان، ويبقى هذا الأمر في هذا النص زيادة معنى في هذا أن تقام يعني لما نقل في 29 هو في الوتر، ففي الوتر هي 29 23 أنا حسب جيد 29 هي من الوتر تقام كذلك. نعم ترجيحكم من ليلة القدر هي ليلة 27 يعني ما فيهاش أدلة غير الاثنين اللي كانوا عندنا، ما فيهاش معاوية بن أبي سفيان و اي حديث معاذ وضيب هذا هو. ثم النص الاخر ان في الليل 27 اي قضى اهله وجمع اهله كذلك، لم يجمعهم في الليالي من قبل ثم جاءت ليل 27 فجمع اهله اي قضى اهله غير ذلك، فيه اشارة زيادة، وقيامه كان اطول فيها حتى خشينا الفلاح. الشيخ من حيث كلامكم يعني كان فيها يعني كأنكم قلتم انه كان فيه تدرج في القدر، هو الامر كان تحريها في رمضان كله. والله انا هذا مش هنا كلامي، الناظر في النصوص الناظر للنصوص يجد ان هذا الامر بهذه الصوره احب امكن احب امكاني. يعني شيخ ما الذي جعلك تقول ان يعني نهايه المطاف تقرر الامر على 27؟ شيخ النصوص بحث النصوص على انا الان سو من بارح وانا يصرد الجمعة بعد المسائل هكذا الامر هذا، يعني جاءت نصوص في الباب متشعبة ومفيش متقدم متأخر، حاولوا ما استطعنا أن نجمع الآن، نحن الآن وش نجمع؟ نجمع ما استطعنا الآن، بكل أنا تلاش أن نتكلم أنا دائما عندما أتكلم، فنحاول النصوص النبوية نجمع الآن طلبها في العشر الأول من رمضان، صح ولا لا؟ نعم. وهو حديث أبي سلمة عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، ألا تخرج بنا النخل نخرج إلى النخل نتحدث، فخرجنا فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي في ليلة القدر، قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك. إيش معنى هذا؟ معناتها بداية الأمر كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة من ليالي رمضان، نعم كل تبدأ بالعشر ثم الآن طلبها في العشر الأوسط، واضح؟ طلبها في العشر الأوسط، نفس الحديث على آخر هذا في العشر الأوسط وراء في العشر الأوسط، قال أبو سعيد فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. أنا أشوف الآن هذه خلينا وش نمشي نمشيه كأن الطلب الأول كان في رمضان كامل ذئب درس فيه، هذا اللي خلاني لازم نقول بهذه المقولة. يعني قال وفي العشر الأواخر فأتاه جبريل فقال الذي تطلبه أمامك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر. ورواية أخرى موافقة لهذا. وعن عائشة قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. صح ولا لا؟ الآن طلبها في الوتر من العشر دخل، وهذا دليل عنها ماذا؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، طلبها في العشر في الوتر من العشر، يعني مش عام يوم 23 3 5 7 9. طيب الأخرى طلبها في السبع الأواخر، ذات نقصد من الخمسة نقص. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. قال أن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف، هذه بزيادة معنى، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواخر. قلت ماذا؟ سبعة الآن، سبعة من عشرة زدنا حد ثلاثة، سبع البواخر هذا لحد الآن، هذا جمع يعني الأمر نجد بصدد الجمع هذا. ثم بعد ذلك قال التمسوها في ليلة ماذا؟ سابعة وتاسعة، هكذا في يعني 27 اللي بعدها. إذن فيها أصبحت ماذا؟ من ثلاثة ولا ثمانية ولا ثنتين، يعني هذا كله دليل مع إني أريدها، إني أريدها وإني أريدها، دليل على أن الأدلة توحي بأنها ليلة واحدة. إذن مع نص معاوية وهي قوله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 27، فهذه ليلة القدر ليلة 27. لو كان الرسول كان في موطن بيان، لو كانت ليلة القدر متنقلة كان يقول هذا العام. في حديث أبي بن كعب في لقطة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم ليلة 27. أن نقوم. أن نقوم. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم ليلة 27. لما قال والله إنه لا يعلم أي ليلة هي. ثم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقوم ليلة 27. هذا شوف كيفاش الآن. يعني هذا يخليني حبيت ولا كره. أنني أوصل إلى هذه النتيجة الحتمية وأنها ليلة واحدة، هذا اللي يجعلني نرجح. يعني لما خرج للصحابة قال أردت أن أخبركم تلاحى رجلان فيها ليلة. الآن لما كانت متنقلة في البداية، فهمت الآن؟ وهذا من باب التخفيف، هذا يعد من باب التخفيف. الآن علم الله فيكم ماذا؟ ضعف، فخفف عنه. هذا الآن نشوف أنا من باب التخفيف كان في رمضان كله، واللات بعدها طلبها في العشرين العشرة تاع الوسط، ثم طلبها في العشر الأواخر باب التخفيف. ثم بدأ المولى جل يرحم العبادة، فهذا باب التخفيف كان في ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد الخدري، وفي ليلة 23 كما في حديث أنيس، وفي ليلة 22 23 في حديث كذلك أنيس، وما أدري من هو من الصحابة. قال ليلتين، قال طلبني قوم من بني سلمة أرسله قوم يبحث عن ليلة القدر، كذاك لفظ قال تحروا ليلة القدر فمن كان متحريا فليتحرها ليلة 27. هذا من الألفاظ المساعدة على هذا المعنى، يعني هذه النص قريبا هي التي تجبرك أنك أولا تحديد أنها ليلة، وهذا تقليص من 30 يوم إلى 20 إلى 10 إلى الوتري ومن بعد إلى يومين فقط، وغير هذا يدل على أنها ليلة واحدة، مع بعد ذلك وجود نص التمسوها في العصر في تمام ليلة قدر ليلة 27. حديث هذا معيد هذا التحرر ليلة قدر فمن كان متحريا ليتحرها ليلة 27، يعني في دلالة على أنها تبقى ليلة واحدة ليلة 27. هذا من جهة الليلة، يعني من جهة الليلة تحديد الليلة قبل ومن بعد، كما تكلمنا المرة الماضية أنها في ليلة نفس اليوم، يعني الليلة مع نفس اليوم كما الليلة 29، هذه الليلة هي 29، هذه الليلة 29 مش ليلة 30، هي ليلة 29 لأننا فيها الأحنا الآن نتكلم الآن ورمنا، هذا هي ليلة 29 وهي من رمضان ليست من شو ليلة. هذا ما يبدو لي، وكنت ذكرت من أعظم الأدلة قريبا عندي أنا تعد من أعظم الأدلة هو اعتكافه صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر يدخل صبيحة 21. والجمهور يقول ذكرت لكم كلام هذا المرة ماذا يقولون ماذا يدخل يدخل مش داخل يدخلها يقول داخل يدخل قبل المغرب ليدخل يدرك ماذا ليلة 21. لكن حديث عائشة وهي تبين أنه صبيحة اليوم ولا يكون ذلك صبيحة يوم 20 باتفاق وإنما صبيحة 21. هذا تقريبا أعظم ما يساعد على ما ذهبنا إليه. شفتم أرسلني قومي أسألهم بني سلمة وكذا من علامات يومها ضفع الشمس لا شعاع فيها حسن. هذه الآن من أدلة كذلك تزمط هذا قلت من علاماتها أنا العلامة يعني ماذا ما الفائدة أن نشوفها من غد من ذلك. إذا لا تكون العلامة إلا قبلها ليتحرها الإنسان يجعل تكون العلامة من قبل ثم تكون الليلة بعد ذلك وهو موافق لحديث من أبي سعيد الخدري قال فدخلنا تلك الليلة لأن قال ماذا خرجنا كنا خرجنا ليلة صبيحة 21 فخطب النبي صلى الله عليه وسلم حين أمسى من ليلة 20 يعني حين أمسى من ليلة 20 فخطب قال ارجعوا قال إني أريدها وإني رأيت صبيحتها يعني التي تسبقها صبيحة الليلة هي التي قبلها مش قال غد صبيحة الغد من الليل قال صبيحة الليلة تسبقها أني أرى نجد قال فاعتكفنا فساد الماء فرأيته قام غا يعني دليل لأن الليلة اللي يكون بعدها هي التي تهجت حتى يحصل ماذا التحري تقريبا هذا اللي ما يبدو في هذا الموضوع. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عائشة إذا أدركت ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو. شيخ أهل العلم بماذا تفسر إدراكها؟ نعم بماذا تفسر إدراكها؟ يعني كيف بالعلامة أي علامة شيخ التي الشمس تطلع في صبيحتها؟ لا لا الذي يقولون أن الليلة تكون ليلة القدر ثم من الغد تطلع الشمس ما عندهم شيء يقول الشيخ ما قالوا وينه أنا ما نشعر ما شاء الله شيء يقول ما نظرنا سيد صدق قال في سنن أبي داود قال عن زمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم فقال من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 من رمضان فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم قمت بباب بيته مر بي فقال ادخل فدخلت فأوتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته فلما فرغ قال ناولني نعلي فقام وقمت معه فقال كأن لك حاجة قلت أجل أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال كم الليلة قلت 22 قال هي الليلة ثم رجع فقال أو القابلة يريد ليلة 23 يعني هذا ذكر جعلها يومين يا هذا الود يا في الشفع يا في الود وهذا موافق حديث لبوها ماذا في العشر الأواخر هذا حتى لما تكونش الحديث متعرضة هو موافق لبوها في العشر الأواخر يا هذه يا هذه قال له يا هذه الليلة يا هذه الليلة بعد مني يا في الشفع ولا في الوتر إذا هذا ما يبدو والله ما أدري حسب الأدلة التي بين يدينا قضية هذا اللي يقول لي هي أنت على الأئمة وأنت كذا هي اللجنة التي قالت المرسوم الذي صدر الكلام الذي صدر أننا أخطأنا في رؤية هلال رمضان السعودية هذا يعني قالت هذه اللجنة يعني اللي تكلمت حسب ما نقل الكلام أنها قالت أننا أخطأنا في رؤية هلال رمضان وليلة الأمس هي ليلة مال شك وهذا في دلالة أن أكلنا يوم من رمضان فلا بد أن نعود مال يوم من رمضان فأنا سؤالي المطروح ابتداء كيف ننسب لأنفسنا الخطأ ونحن قد وفينا ما طلب منا الشارع وهي تحري رؤية الهلال وقد تحرى الناس فلم يروه فأتموا عدة شعبان كم سنة هما تحروا هلال رمضان مثل ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في ليلة التي قبل هذه طلع هذا المرسوم ولا هذا البلاغ أننا أخطأنا في رؤية هلال رمضان وأكلنا يوما، ما قال رأينا الهلال، قال فإذا رأيناه هذه الليلة فقد أكلنا يوم من رمضان وهم ما رأوه. فهمت الآن كلامي؟ إذن على سؤال المطروح، احنا قد وفينا ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من تحري الهلال، ولم نره أتممنا عدة شعبان 30. الآن كيف نعرف أثناء هذا الشهر أننا أخطأنا؟ شيخ مصامر 28 لا يقول أخطأنا، لأن الشهر إما 29 وإما 30. أنا رمي نتكلم، هما قالوا هذه ليلة الشك ونحن أخطأنا وما رأوا الهلال. إذن هذه المقولة الأولى فأخطأنا. أنا أحببت أن أقول كيف ثبت أنهم أخطأوا وهم ما زالوا في ليلة الشك اللي هي بالنسبة إليهم الجديدة. لا يكون ذلك إلا اعتمادا على الحساب الفلكي، وهذا كان معلوم عندهم من الأول، لأن في الحساب الفلكي رمضان خلق قبل بيوم 29 شعبان. إذن فكيف يقولوا أخطأنا؟ يعني تعمدوا ولم يخطئوا. هذا من جهة كلامهم هذا يقول هذا. الأمر الثاني، يعني دعوة هذه انت أخطأنا هي لا يجوز شرعا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نصوم يوم نرى الهلال. صوموا لرؤيته، صومكم يوم تصوموا. نحن أمة أمية شخص. نعم، صومكم يوم تصوموا، يعني أول رمضان بالنسبة إلينا نحن وهو في حسابنا نحن، وهو عند الله كذلك. ولا يحق لنا بعدما وفينا الشروط الشرعية أن نقول أخطأنا اعتمادا على حساب فلكي، لأن النبي قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال هكذا وهكذا وهكذا بين 30 و 29. وقد أمرنا إذا غم علينا أن نتم عدة الشهر الثاني ولا نلتفت إلى الواقع نفس الأمر أننا أخطأنا أو ما أو أصبنا، بل يجب علينا أن نتم العدة. إذن بعدما وفينا ما أوجب الله علينا، لا حق لإنسان بعد ذلك أن يقول أخطأنا، بل يجب عليه أن يقول أصبنا، لأنه فعل ما أوجب عليه الشارع. وإذا قال أخطأنا فإنه خرج وهو مخطئ في قوله أخطأت، لأنه خالف الشرع وهو الاعتماد على الرؤية إلى الحساب ماذا؟ الفلكي. هذا من جهة هذه القضية. من جهة أخرى، هؤلاء نرد عليهم بأثر عبد الله بن عباس مع قريش. شوف أثر ابن عباس مع قريب، الذي جاء فيه أن قريب أرسلته امرأة إلى الشام إلى معاوية لحاجة لها، فلما عاد التقى بابن عباس فسأله متى صمتم؟ قالوا رأيناه يوم الجمعة، أي ليلة الجمعة. قالوا احنا رأيناه ليلة السبت. فقال له ألا تعمل بحسابي أو كذا معاوية؟ قالوا سنظل نصوم حتى نراه. ما قال ابن عباس أخطأنا، مع مخالفة ابن عباس لمن؟ للخليفة. ما قال أخطأنا، لأنه بدأ الشهر بما أوجب الله عليه وماله بالرؤية، فقال له سنظل نصوم حتى نراه كما أمرنا الرسول في البداية وفي النهاية. وما أثبت بعد ثبوت أن معاوية صام قبله ما قال أخطأنا، لأنه فعل ما أوجب الله عليه. وقالوا سأنتهي من الصيام بما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رؤية الهلال. إذن هذا فيه دلالة واضحة على هذا، حتى وإن أخطأنا لا نسمي أنفسنا أخطأنا، لأن الله تبارك وتعالى رحمة بالعباد ولم يكلف العباد ما لا يطيقون، ولم يوجب على العباد أن يكونوا فلكيين بحيث يحسنوا حساب ماذا؟ الفلكي. رحمة بنا قال صومكم يوم تصوموا وأضحاكم وعرفة يوم تقفون، يعني أن الحساب عندنا مع الله الموافقة، يعني أن الله رحمة بنا جعل يوم صيامنا هو أول رمضان وإن أخطأنا الحساب، وجعل يوم إضحانا يوم نضحي وإن أخطأنا الحساب، وجعل يوم عرفة يوم نقف وإن أخطأنا الحساب. هذا فضل من الله وتكرما. وعلى قولهم أخطأنا فكذلك أخطأوا، لأن يجب عليهم أن يقولوا للناس راكم لم تحصلوا على فضل ليلة عرفة، وأن السديس دعا في غير اليوم الذي يجب أن يدعو فيه. وضع السديس تعب مسكين في الدعاء على أنها ليلة مات ليلة القدر، فتعب وفي نهاية المطاف هو أخطأ، وليلة القدر ماذا على حساب قبله بيوم. إذن لا أجر لهم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إذن ولا حول، اقرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا راجع إلى إخراج الناس عن الشرع، وهذا في لفتة إلى إعادة الناس إلى الحسابات الفلكية، وهذا خطر على الدين في دولة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه ما قال على الدولة وإنما قال على المدينة، إن الدين لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يعود إلى المدينة ثم ينتشر بعد ذلك كما تحرز الحية إلى جحرها. وهذه من الأمور التي يجب أن نضبط في مثل هذه القضايا الضوابط الشرعية، وأن نعتمد على ما يجب الاعتماد إليه لا لمجرد كلام يقال هكذا. تفضل. حديث كريب مسلم قال عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها وسهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورأه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه؟ فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول قال صوموا لرؤيته، وما قال معنا أخطأنا، قال هكذا، لأن الرسول لما خطبنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأما الحساب الثاني، لكن لو جاءه خبر معاوية في نفس اليوم من العيد كان ما يجب على معاوية يتبع. أن يتبع. وهذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أصبح صائما إلى الظهيرة، فجاء وفد ظهر من اليمن سن أبي داود قدر أو الهلال في الليلة السابقة، فماذا فعل النبي لما أخبروه وقبل خبرهم؟ قال أمر الناس بالإفطار، وقال ماذا؟ نخرج للعيد من الغد. يعني هذا فيه دلالة إذا وصل في نفس اليوم الخبر أن فيه ناس من المسلمين رأوا الهلال، يجب على الأمة الإسلامية أن تفطر جميعا، ويجب على حكام هذه الأمة الإسلامية أن يأمر رعاياهم بالفطر موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ الذي يرون اختلاف المطالع، شيخ يستدلون بالأول ويسون الثاني، يعني هو ليس فيه دلالة أن اختلاف المطالع. شيخ مازال الآن يستدلون، أنا قلت لك يا أخي رضيت عليهم، أنا قلت هذا الحديث حديث قريب ليس فيه اختلاف المطالع، لأن الخبر بلغه في نهاية الشهر، بلغه الخبر بعدما صام. ليس لو كان قال معاوية بن عباس إن اختلاف المطالع، قال نحن ما رأيناه إلا في ذاك اليوم لأن النبي أمرنا أن نصوم برؤيته. لو جاءه الخبر في نفس اليوم لوجب عليه ماذا؟ الاتباع. ولو جاءه في آخر اليوم وجب عليه الاتباع. إذن هذا الذي يجب أن نضبط أنفسنا وأن نعيش بهذا الشرع وأن نسلم لهذا الشرع. يعني هذه الأمور التي يجب أن نرعاها ونراعيها، ويجب علينا المحافظة على هذا الدين وإبقاؤه على ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجب علينا أن نسيسه أو نجعله بيد الحكام يتصرفون فيه كما يشاءون ويقتلون كما يحبون. ولو أن في هذه القضايا أننا نحن إذا قالوا ما قالوا بدون مراع رعاية إلى حق الشرع وجب علينا أن نطيعهم فيما أمروا به لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، هذا الواجب علينا. لكن يجب علينا نحن أهل هذا الشرع هذا إذا حصل من يرعى أمورنا من الأئمة وغيرهم والحكام خطأ في فهم الشرع أو في إلزام الناس بما لم يلزم الرسول، يجب على العلماء أن يقفوا لمثل هذا وأن يبينوا الحق ويظهروه ويصدعوا بالحق ولا يلتفتوا إلى قول غير ذلك. في هذه الأمور لا نقول يجب السكوت على الحاكم في مثل هذا، لا، يجب بيان الحق وبيان ما يجب أن نكون عليه شرعا ودينا. يعني هذه الأمور يجب مراعاة الشرع قبل كل شيء. عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغدو. ولهذا قال بعدما ارتفع النهار وجاء الوفد هذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن يفطروا. لماذا؟ لأن الخبر قد وصل الحاكم والحاكم هو الذي يأمر بذلك. قال أمرهم يفطروا ولو أنهم لم يروا الهلال في البداية وتموا صيامه، لكن لما وصلهم الخبر في نفسهم ماذا فعلوا؟ أمرهم يفطروا. لو لم يصل الخبر لتمات النبي في ماذا؟ تمات ابن عباس. ابن عباس قال سنظل نصوم حتى نرى. إذن هذا ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ رؤية الهلال لأنه ماذا؟ غم عليهم فأتم عدة رمضان 30. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهؤلاء سنظل ماذا؟ نصوم. وصله الخبر وهو صائم. إذن دليل على أن الخبر إذا يصل إلى الأمة الإسلامية في نفس اليوم يجب عليهم أن يفطروا، والحاكم يجب عليه أن يأمرهم لأن الخبر وصل إلى من؟ إلى الحاكم، والحاكم ثم بعد ذلك أمر بالإفطار. وأما لما النهار قد علا وقد ارتفع أمر بالخروج إلى العيد ماذا؟ من الغد. شيخ قد يعترض عليك معترض في قولي أن قوما رأوا الهلال، شيخ قد يكون هؤلاء قوم من قومي يعني ما يعني من نفس المطلع. لا تفرض بهذا الحديث على من يقول باختلاف المطالع. انا اقول باختلاف المطالع ونفس المختلاف المطالع. انا متى ثبتت رؤيه الهلال يجب النص، وهذا فيه دلال ان هذا القوم راوه. من ايش قال في الحديث؟ ايش قال؟ شوف غيره من الالفاظ الشيخ، يعني لو كانوا في من مطلع اخر وجب عليهم الشيخ لا يمكنهم ان يصلوا اليه في معليش مشكله حتى في نفس اليوم لان المسافه بعيده الشيخ بالنسبه لهم. جوال عبد السلام على سرعة السير لك كالبريد. هل استفدنا الحديث أن عيد الفطر يومين؟ لا، مش يومين، عيد الفطر واحد. واقع لأنه قال يخرج إلى صلاة العيد لأن لا يصلي، لا تصلى في ذلك الوقت، فأمر به أن تصلى في اليوم من الغد وهي لآن جماعة، وهذا فيه من بعيد وليس من قريب، من بعيد هك شمع على آلاف الكيلومترات يعني من مارس ولا من جوبيتر، وهو أن في شكل في أن بعيد أن صلاة العيد لا تقضى فقد خرج وقتها ولم يقضها النبي وأمر قال لدخل من صليها جماعة من الغد وما صلوها فرادة لأنه خرج وقتها يعني ولو فيها من بعيد. فأنا كان وفد جاء من الخارج أن عقبان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبان. بارك الله فيك، جزاك الله خير. أن ركب دليل مش من أهل الحي، ركب جاي من الخارج، هذا هو اللفظ ركب. بارك. قلت لفظ الحديث ريع ولا لا تستريع. أنا ركبا جاي قلت بالزواية تخدم ما يتجري ليخبرهم في رمضان على بلهم تكسيم صايمين وصلهم وقبروا ليخبرهم. إذن أنا ركبا وصلوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال لهم ظلوا نصوم بل أمر بالفطر وأمر بالخروج إلى العيد من الغدي، وهذا كله فيه دلالة تحكيم الشرع الذي أمرنا الله ورسوله بتحكيمه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل وهذا ابن عباس كيف تعامل كله إعمال للشرع، وهو صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، حتى وإن أخطأنا لا نسمي أنفسنا أخطأنا لأننا استعملنا ما أوجب الشارع علينا، وأنا أقول حتى وإن حصل الخطأ فلا أصوم يوما آخر مكانه، لأنني قد أعملت ما أوجب الله علي. وقد تكلمنا فيما مضى، من خرج من بلاد تأخر صيامهم ووصل إلى بلد أخرى تقدم صيامهم، إيش الواجب؟ أن يفطر معهم ولا يقضي، لأنه ما قصر في القيام ما أوجب الله عليه، ما قصر فيما أوجب الله عليه. نعم. شيخ قولكم حتى ولو حصل الخطأ، يعني لو صمنا 28 لا نقضي ثم نرى الهلال، لا نقضي، قد وفينا ما أوجب الله عليه شيخ، ولا نقول أخطأنا، ما نقولش أخطأ. شيخ الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الشهر 29 معليش، يعني إحنا لأننا عملنا ما أوجب الله علينا وأنا ما رأيناه، فلما أمرنا بالصيام بالرؤية وصمنا فيما أوجب الله علينا وأنهينا فيما أوجب الله علينا، فأين تقصيرنا؟ فما قصرنا وإيه الحمد لله شيخ، ما قصرنا شيخ، معليش أنا أعطي صورة أخرى عكسية. صام من قبل ورجع إلى بلد تأخر صيامهم وصام 31 يوم، يفطر ولا يصوم؟ شيخ يتبع ذلك البلد، شيخ هذا متفقين عليها، حتى هذيك المنحة حتى أنا قلت كنا هذا اتفقنا عليه، يتبع ذلك شيخ، كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الشهر 29 والرسول قال 29 هو صام 31 وإحنا صمنا هو صام 31 شيخ، من باب الاتباع هذه، هذا كذلك من باب اتباع الرسول، صوموا الولايات وفتروا الولايات، تبعنا الرسول، ما خرجناش عن اتباع الرسول، هل خرجنا عن اتباع الرسول؟ شيخ هو قال قلت لك هل كيما الأول كيما الثاني، خرج لي الثاني، خرج لك الأول، هاي خرج انت الثاني، صام 31 يوم، والشهر قال الرسول 29 و30 شيخ غير البلد هذاك، المهم ليش الرسول قال الشهر ليغير أو لم يغير، الشهر هذاك هو غير البلد ممكن، ما عندي غير أو لم يغير، أنا عملنا مكانك ما يصومش يحدث في 30 يحدث، الرسول قال 30 ما يكون الشهر 31، الشيخ قال 30 وقال صوم يوم يصوم الناس، هذا هو قال 29 وقال يصومكم يوم تصوموا وفطركم لا تفطروا، الشيخ نعم هذه خلاص الحمد لله، فعلت ما أوجب علي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن لا أعد مخطأ وقد أوجب الله عليه، كيف تطالبني بجد يومين؟ ألم يفطر عمر لما استعمل ما أوجب الله عليه ورأى الشمس قد غابت وأفطر؟ هل أمر الناس بقضاء ذاك اليوم؟ ها؟ أمرهم؟ ما أمرهم. إذن ماذا تفعل أنت؟ يقضوا يوم؟ يقضوا يوم على مذهبك ولا ماذا يفعلون؟ شيخ نقول لم يخطئوا، ها؟ نقول لم يخطئوا، أنهم لم يخطئوا، فعلوا ما أوجب الله عليه، غاب الشمس كلام لا فرد دار الزخيوط قاعد يشوفهم في البيت، ما عارف خمس أيام عشر أيام نص الشهر وجالس في بيوت الزخيوط قاعد يشوف، أمر بالياخذية؟ لأنه ماذا فعل؟ ماذا أوجب الله عليه؟ سبين في خط وابين من خط أسود، وأولئك ماذا فعلوا 28 يوم؟ صاموا رؤيته وأفطروا لرؤيته، إذن إذن نعم الشيخ صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هو هذا، يعني دائما وبدا عندنا شرع نتعامل به، ولما نوفي ما أوجب الله علينا فنحن في طح في رحمة من الله أجل، ما خرجناش عما أوجب الله علينا، فكيف أنت تلزمني بأشياء لم يلزمني بها الشارع؟ وقال لأن قال صومكم يوم تصومون وعرف يوم تقفون، هذا رحمه شرحنا هذا ما تسكت بس، لأن قلت له ما يلزم على ذاك أن ماذا أن يعودوا يقولوا الناس أنا والله الليلة ليلة القدر هذا العام السعودي في تعب دعا وبكى الناس في غير ليلة القدر، أه؟ لا اعتقادهم هم اللجنة دعم، ما احنا رانا قلنا رام لا ما اصاب على قول الثاني ان ليل 27 قدم ذلك، نسال ان يرضى بنا ويوفقنا الى اتباع الشرع والهدى، حياك الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم.